قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ابن عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج. وقال علي رضي الله عنه: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. وقال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك خلا أو ضياعا فأنا وليه ولأدعى له. وقال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ابن العم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، أي ما هي طريقة توريثهم؟ هل يرث ابن العم جميعا أم يختص بالتعصيب أحدهما دون الآخر؟ البخاري رحمه الله ذكر أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فيه توريث ابن العم بالتعصيب بعد أن يأخذ كل منهما فرضه، أي بصفة كونه زوج والآخر بصفة كونه أخ لأم، الباقي بعد ذلك يقسم بينهما نصفين، أولا البخاري رحمه الله ذكر هذا الأثر وهو يدل على اختياره له أو اختياره لهذا التقسيم، لأن البخاري رحمه الله من عادته أنه إذا كانت المسألة فيها خلاف وذكر بعض الآثار أو أحد الآثار أو شيئا من الآثار المتعلقة ببعض أحكام تلك المسألة فهو يدل على اختياره للقول الذي ذكر الأثر المتعلق به. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه وأرضاه أحد القولين في المسألة، وهو أنه إذا ماتت امرأة عن ابن عم لها وأحدهما زوج والآخر أخ لأم، فإن كل منهما يأخذ نصيبه بالفرض، فالزوج يأخذ النصف والأخ لأم يأخذ السدس، وما يبقى بعد ذلك وهو الثلث يكون بينهما على حد سواء بالعصوبة، أي ببنوة العمومة، أي ببنوة العمومة، لأنهم يدلون بالعصوبة ويدلون بالفرض، فيأخذ كل منهما فرضه، أحد ابني العم لكونه زوج يأخذ النصف، والثاني أخ لأم فيرث السدس، وما يبقى بعد ذلك وهو الثلث فإنه يكون بينهما نصفين لكل واحد منهما السدس. هذا الذي يبقى يأخذونه بالتعصيب، ويكون ابن العم الذي هو زوج له الثلثان، يعني نصف حصل عن طريق الفرض وسدس وهو حصل عن طريق التعصيب، والأخ لأم أو ابن العم الذي هو أخ لأم له الثلث، سدس حصله عن طريق الفرض والسدس الباقي حصله عن طريق التعصيب. وصورة هذه المسألة يكون رجل أو امرأة توفيت عن ابن عم لها وأحدهما زوج وآخر أخ لأم، أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بابن آخر، ثم إنه فارق الزوجة الثانية فتزوجها أخوه أخو المطلق المفارق فأتت منه ببنت، فهذه البنت هي أخت الثاني من أمه، وهي في نفس الوقت هي بنت عم له، وأما الأول فهو ابن عم لها فتزوجها وماتت عن ابن عمها الذين أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فيرث الزوج النصح بكونه ليس هناك فرع وارث، ومعلوم أن الزوج يرث النصح حيث لا فرع وارث، ويرث الربع حيث يوجد فرع وارث، والمسألة ليس فيها فرع وارث فيكون للزوج النصح، والأخ لأم يرث السدس لأنه واحد وليس هناك من يحسبه، فيرث الثلث بالفرض ويبقى بعد ذلك الثلث، وهذا الثلث يأخذه الاثنان ابن العم ببنوة العمومة أو بالعصوبة التي هي بنوة العمومة، لكل واحد منهما سدس ويضم إلى نصف الزوج، فيكون له الثلثان من الميراث يترك، ويضم السدس إلى سدس الأخ لأم فيكون له الثلث، سدس بالفرض وسدس بالتعصيب. هذا هو القول الذي اختاره البخاري رحمه الله تعالى، والذي اكتفى فيه بالإشارة إلى أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من العلماء من قال إن الزوجة يأخذ نصفه ثم الباقي بعد ذلك يكون للأخ لأم الذي هو ابن عم سدس بالفرض، والباقي يكون بالتعصيب، والباقي بالتعصيب، ولا يكون للزوج الذي ابن العم الذي هو زوج لا يكون له نصيب من العصوبة. قالوا والسبب في هذا أن ابن الأخ أن الأخ لأم الذي هو من عم أدلى بسببين، أدلى بكونه أخ لأم وبكونه ابن عم، ويكون أقرب من حيث النسب من الذي هو ابن عم هو زوج، فيكون أولى لأنه جمع بين سببين كونه أخ لأم وكونه ابن عم. قالوا فيكون هذا مثل الأخ الشقيق الذي يقدم على الأخ الأب، لأنه عنده زيادة على ما عند الأخ الأب كونه أخا لأم، كونه من جهة الأم أو أدلى من جهة الأم، كونه أخا شقيق، كونه أخا شقيق عنده ما عند الأخ الأب، والزيادة أنه أخوه أيضا من جهة الأم، فيكون أقوى فيحوز الميراث دون الأخ الأب. قالوا فهذه المسألة مثل تلك المسألة، وهو أن الزوج وهو أن الأخ لأم الذي هو ابن عم يكون أحق بالعصوبة أو أحق ببقية المال الذي يبقى بعد الفروض، يكون أحق به وأولى من الزوج الذي هو ابن عم، وهذه وجهة هؤلاء. والصحيح هو ما اختاره البخاري واقتصر على ذكر الأثر فيه، وهو ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس ما قاله الذين خصوا الأخ لأم ابن العم الذي هو أخ لأم بالتعصيب، ليس ما قالوه متجها، لأن ابن العم الذي هو أخ لأم وإن كان عنده قرابة من جهة أمه وقرابة من جهة بنوة العمومة، إلا أن هاتين القرابتين مفككان، كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ليست مثل الأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ الشقيق والأخ لأب هما من جهة واحدة، كل منهما في جهة أخوة، وأما هذا جهة مفكة، أخوة وبنوة عمومة، أخوة وبنوة عمومة. ثم أيضا هذه الأخوة التي عند ابن العم الذي هو أخ لأم، هذه الأخوة هي لا تتجاوز الفرق، لأن الأخ لأم لا يتعدى أن يكون مفروضا له، وهو من أصحاب الفروض، ولا يتعدى أن يكون من أصحاب الفروض، كالزوج من أصحاب الفروض ولا يتعدى أن يكون من أصحاب الفروض. الزوج والأخ لأم لا يرثان إلا بالفرض، لا يرثان بالتعصيب أبدا، لا يرثان إلا بالفرض ولا يرثان إلا بالتعصيب، فهما متساويان من جهة طريقة الإرث، لكن بنوة العمومة هما مشتركون فيه، أبنى عم أحدهما زوج والثاني أخ لأم، جهة البنوة بنوة العمومة مشتركون فيها. وأما كون أحدهما زوج والآخر أخ لأم، فإن الأخ لأم لا يتميز على الأخ ابن العم الذي هو زوج، لأن قرابة الأخوة لأم منفكة عن بنوة العمومة، لأن بنوة العمومة شيء والأخوة لأمومة شيء، بخلاف الأخ الشقيق والأخ لأب، لأن الأخ الشقيق والأخ لأب كلها أخوة، وزاد الأخ الشقيق على الأخ لأب أنه قريب له أيضا من جهة أمه فيكون مقدما عليه. أما هذا فإنه أدلى بكونه صاحب فرض، وهذا أدلى بكونه صاحب فرض، ثم اشترك جميعا بكونهم أصحاب تعصيب فيشتركون في التعصيب ولا يستقل به أحدهما دون الآخر. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث من الأول؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي سبق أن تقدم قريبا والذي مر قريبا، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وترك مالا فماله لموالي عصبته، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فالأدعى له، يعني أقوم بما يلزم له. والحديث سبق أن مر بنا قريبا، ولكنه هنا أورده من أجل الجملة الأولى: من ترك مالا فهو لموالي عصبته، وأضاف المال إلى العصبة. ومعلوما أن العصبة في هذا الحديث هي بنوة العموم، وهما متساويان فيها، فيكون الأخ الزوج الذي هو ابن عم يساوي الأخ لأم الذي هو ابن عم بكونهما جميعا ابن العم، فيرثون بالعصوبة جميعا ولا يستقل بها أحدهما دون الآخر، لأن الأخ لأم ليس من العصبة، ويرثه لكون أخ لأم هذه لا تتجاوز أن يكون من أصحاب الفروض. أما العصوبة فابن العم جميعا مشتركون فيها، سواء من كان ابن عم هو زوج أو ابن عم هو أخ لأم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر قريبا أيضا، وقد جاء في مواضع متعددة في كتاب الفرائض، وهنا قوله عليه الصلاة والسلام: أنفق الفرائض بأهلها فما أنفق الفرائض فلولا رجل لك. وهذان ابن العم أحدهما زوج الآخر أخ اليوم، يعطى كل منهما فرضه لكونه صاحب فرض، هذا زوج وهذا ابن عم وهذا ابن أخ اليوم، ثم الباقي بينهما بالسوية، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، كل منهما ابن عم، فهما متساويان في بنوة العمومة، فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر، الأقرب هو مثل ابن العم مع ابن العم، ابن عم مع ابن عم، العم مقدم على ابن العم، وابن عم مقدم على ابن ابن عم يعني هو ابعد منه. ابن العم مقدم على ابن ابن عم لان جهه العصوبه واحده ولكن يتفاوتون في القرب والبعد. هنا ما في تفاوت في القرب والبعد من جهه العصوبه، كل منهما ابن عم في درجه واحده، كل منهما ابن عم في درجه واحده، ويشتركان في الميراث في من جهه العصوبه، ولا يختص بذلك احدهما دون الاخر، لا يختص بالعصوبه احدهما دون الاخر، وانما يشتركان فيها جميعا اي بالتعصيب بالسويه. قال باب ذوي الارحام. باب ذوي الارحام. وقال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثكم ادريس قال حدثنا طلحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت ايمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصارية المهاجرين دون ذوي رحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب ذوي الأرحام. المقصود بذوي الأرحام في كتب الفرائض أو عند الفرضيين هو الذي ليس له ليس بوارث بالفرض ولا بالتعصيب، من لا سهم له لا بالفرض ولا بالتعصيب. قد عرفنا فيما مضى أن الفرض هو النصيب المقدر، وقد عرفنا أن النصيب المقدرة هي النصف والثلث والثمن والثلثان، والثلث هو الثلث، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. فمن يرث بالفرض يعني كله الثلثان أو الثلث أو السدس أو النصف أو الربع أو الثمن، هذه فروض مقدرة، وهذا إرث بالفرض. وهناك إرث بالتعصيب وهو غير مقدر، هو الإرث غير مقدر كالإبل، فإنه يحوز المال إذا انفرد، كان منفردا حاز جميع المال، وإن كان مع أصحاب فروض أخذوا فروضهم ثم أخذ الباقي. إذا كان معه زوجة أو أم أو أب فإن كل يأخذ فرضه والباقي يأخذه الابن، يأخذه الابن لأنه لا يرث بالتقدير، يرث بغير تقدير، هذا هو التعصيب. العصوبة أو التعصيب هي الإرث بغير تقدير، بمعنى أنه يحوز جميع المال إذا انفرد، وإذا كان معه أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وما بقي يحوز الباقي، فهو يرث بغير تقدير. وإذا فذوي الأرحام عند الفرضيين هم من ليس له سهم، من ليس له سهم مقدر أو غير مقدر، من يرث، من لا يرث بتقدير ولا بغير تقدير، هؤلاء هم ذوي الأرحام، مثل العمة والخالة والجد من جهة الأم والخال وأشباههم، هؤلاء ليس لهم فروض وليسوا من أصحاب العصبات، هؤلاء ليسوا ذوي فروض ولا من أصحاب العصبات. فمن العلماء من ورثهم، من العلماء من ورثهم وقال إنهم يرثون، حيث لا يكون صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، يرثون المال الذي يتركه قريبهم. أما إن وجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب فإن أصحاب التعصيب يحوزون المال، أما أصحاب الفروض فمن العلماء من يقول إنه يرد عليهم إذا كانوا وحدهم، يعني يأخذون فرضا وردا، بمعنى أنه يحوز المال كله عن طريق الفرض وعن طريق الرد. ومن العلماء من لا يورث ذوي الأرحام ويقول أنه يكون في بيت المال إذا لم يكن له صاحب فرض مقدر ولا غير مقدر، ليس أصحابه ولا أصحاب تعصيب، لا يرث قراباته الذين هم ذوي أرحام كالعمة والخالة والخال والجد من جهة الأم وأمثالهم وأولاد البنات وما إلى ذلك وأولاد وبنات بنات الأخوات وما بنات الإخوة وما إلى ذلك هؤلاء ذو أرحام من العلماء من يورثهم ومنهم من لا يورثهم والذين يورثونهم يستدلون على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وهي ليست في ذوي الأرحام الذين هم ذوي الأرحام الفرضيين وإنما هي في الأقارب لكن لما كانت هذه الآية دالة بعمومها على أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض فإذا لم يوجد أصحاب فروض وأصحاب تعصيب فإذا غيرهم ممن لا فرض له ولا تعصيب يكون أولى وأحق من غيره بكونه يدخل في عموم ذوي الأرحام يدخل في عموم ذوي الأرحام فإذا قول الله عز وجل وقل الأرحام بعضهم أولى ببعض لا يدخل بذلك أولى الأرحام أولى الأرحام باصطلاح الفرضيين وهم من لا فرض له ولا تعصيب وإنما يراد بذلك العموم عموم القرارات ومن المعلوم أن عموم القرارات فيهم أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب وفيهم من لا فرض له ولا تعصيب قالوا فهذا العموم يدل على أنه إذا لم يوجد أصحاب فروض ويوجد أصحاب تعصيب فإن القرابات الذين لا سهم لهم مقدر ولا غير مقدر أولى من غيرهم أولى من غيرهم في الإرث أولى من غيرهم في حياته في ميراث قريبهم الذي مات ولم يترك أصحاب فروض ولا أصحاب تعصيب وإذا فأولي الأرحام في اصطلاح الفرضيين هم الذين لا سهم لهم مقدر ولا غير مقدر ليس لهم فروض في كتاب الله محددة وليسوا من أصحاب التعصيب الذين يحوزون المال كله إذا انفردوا ويحوزون ما أبقى في الفروض بعد أن يكون معهم أصحاب فروض أما ذوي الأرحام بالمعنى اللغوي فإنه يشمل القرابات كلهم يشمل القرابات كلهم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم سواء الوارثين أو غير الوارثين فإنه يشملهم ذوي الأرحام فإنه يشملهم هذا اللفظ الذي هو ذوي الأرحام هذا هو المقصود بذوي الأرحام الذي عقده البخاري هنا وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس أو الأثر عن ابن عباس الذي بين فيه نزول يعني هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون أي لكل جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقربون وقد ذكر في الإسناد عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أنه قال حدثكم قلت لأبي أسامة حدثكم إبليس أيوة يقول إسحاق بن راهوية لشيخه إدريس أبي أسامة حدثكم إدريس هذه الطريقة وهي أن هذه يسمونها العرض والتي مرت بنا في المصطلح أمس لأنه يقول حدثكم فلان وقال كذا وكذا فيقول نعم أو يسكت فإن التلميذ يعرض على الشيخ المتن ويقول حدثكم بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم أو يسكت وهذا كافي لأن يأتي في بعض الروايات عدم ذكر نعم في الآخر كما هنا ويأتي في بعض الروايات وفي بعض المواضع بعدما يفرغ من سياق الحديث يقول الشيخ نعم ولا يلزم ذكر نعم فإنه يصح سواء ذكرت نعم أو لم تذكر، سواء ذكرت نعم سواء ذكر لفظ نعم أو لم يذكر كاف ذلك، لأنه إذا سكت ولم يقل نعم فإن هذا يعتبر موافقة. ولهذا تأتي بعض الروايات وتأتي بعض الأحاديث فيها هذا الاستفهام ولا يأتي في الآخر الجواب وهو نعم، وذلك إما وذلك اكتفاء وذلك أنه يحصل أحيانا أنه لا يقول الشيخ نعم ومع ذلك هو معتبر عند المحدثين، وليس من شرط الرواية بهذا الطريق أن يقول نعم، بل سواء قالها أو لم يقلها فإن الأخذ بهذا الطريق صحيح معتبر ولا بأس به وهو معتبر عند المحدثين. ذكر في سبب نزول هذه الآية قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فصار المهاجر يرث الأنصار دون قرابته حتى نزل قول الله عز وجل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، فنسخ هذا التوارث الذي كان بهذا التآخي وبقي أن الذين حصل بينهم معاقدة وحلف ومؤاخاة يكون بينهم الصلة والقرابة والإحسان والنصرة والوصية هنا إلى ذلك، هذه تكون له. أما الميراث فإنه يختص به أصحاب القرابات، يختص به أصحاب القرابات. وهذه الطريقة هذا الإسناد وهذا اللفظ مشكل، أقول فيه إشكال، لأنه كأنه يفهم منه أن قوله لكل من ولمن عقد زمانته نسخ ولكل جعلنا موالي، مع أن ولكل جعلنا موالي هي التي نسخت، ومقصود أنها نسخت ما كان ما ذكر قبل من التوارث بالتعاقد، لأنهم كانوا يرثون بالتعاقد يتوارثون بالتآخي أو المعاخاة التي كانت بينهم، فلما نزل ولكل جعلنا موالي نسخ هذا ورجع المال إلى القرابات، ورجع المال إلى القرابات. وأما قول الله عز وجل ولكل جعلنا ولن يعقد مالكم فأتوهم نصيبهم، يعني نصيبهم من الصلة والرضية والنصرة وما إلى ذلك، وأما الميراث فإنه يستقل به الورثة والقرابات الذين قال الله عز وجل فيهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فالصيغة الموجودة هنا في هذا الباب ليست واضحة، والواضحة هي صيغة أخرى سبق أن تقدمت من البخاري ولعل ذلك في كتاب التفسير أو غيره. قال باب ميراث الملاعنة. وقال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. الحديث الذي مضى وجه إراده في باب ذوي الأرحام لأنه لما قال لأن فيه إشارة بالتوارث بالقرابة، يعني على سبيل العموم، لأنه قال فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ما ترك الوالدان والأقربون، كلمة الأقربون هذه لفظ عام، يعني مثل وأولي الأرحام بعضهم أولى البعض، مثل وأولي الأرحام بعضهم أولى البعض، يعني تشمل الوارثين بالفرض والتعصيب والذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وكذلك هنا الأقربون تشمل الذين يرثون بالفرض والذين يرثون بالتعصيب والذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. وإذا فعمومها يدخل فيه وإطلاقها يدخل فيه ذوي الأرحام الذين هم ليسوا بذوي فرض بذوي فرض وليسوا بذوي عصبة. فهذه العمومات تدل على تقديمهم على غيرهم وأنهم أولى من بيننا. القرابات والخال والخالة والعمة والجد والأم وأمثالهم وابن البنت وأمثالهم هؤلاء أولى من بيننا، لأن بيت المال يكون للمسلمين عموما. وأما هؤلاء عندهم وصف الإسلام وعندهم وصف القرابة، عندهم وصف الإسلام وعندهم وصف القرابة، بينهم أولى من غيرهم بسبب القرابة، أولى من عموم المسلمين بسبب القرابة. وإذا فإراد البخاري رحمه الله لهذا عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب من أجل قوله ولكل جعلنا وليا ما ترك الوالدان والأقربون. الأقربون لفظ عام يشمل الذين يرثون بالفرض والذين يرثون بالتعصيب والذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. الآية محفوظة قالوا لكل جعلنا مواليا والذين آخذت هكذا يعني وأما الميراث فإنه يخص الورثة، التوارث أو أخذ المال عبد الحلال يخص الورثة دون غيرهم. ثم أرد البخاري رحمه الله باب الميراث الملاعنة أو الملاعنة، يصلح الملاعنة والملاعنة لأنها ملاعنة يعني لاعنها زوجها وملاعنة لاعنت زوجها، يعني أن كل منهما يعني يحصل منه يعني تكفير صاحبه ودعوى أنه صادق. والملاعنة إنما جاءت في جانب الزوج وهي جاء في جانبها الغضب، لأنها إلى الملاعن لأن فيه في جانب الزوج الخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي بحقها جاءت بالغضب خمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقال لها الملاعنة ويقال لها الملاعنة، وهي التي يعني زوجها يتهمها بشيء أو يرميها بالفاحشة، وطريق ذلك أنه يعني إذا لم يكن هناك شهود يعني يحصل به من إقامة البينة فإنه تحصل الملاعنة، فإنه تحصل الملاعنة، وعند ذلك وعندما تتم الملاعنة فإنه يتبرأ منها ومن ولدها، ولدها لا يتبع الزوج لأنه نفاه باللعان وتبرأ منه باللعان، لكن بقي الولد مضاف إليها وهو يرثها وترثه. والمقصود هنا ميراث الملاعنة أو الملاعنة، ما هي طريقة الميراث؟ هل هي ترث فرضها فقط أو أنها ترث بالفرض والتعصيب أو أنها تأخذ فرضها والباقي لعصبتها أو أنها تأخذ فرضها والباقي لبيت المال والباقي لبيت المال؟ أقوال للعلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنها تكون عصبة ابنها إلى الزنا، ابنها الذي لعنت عليه تكون عصبته ترث بالفضل والتعصيب وتحوز المال فرضا وتعصيبا. ومنهم من قال إنها ترث فرضها والباقي يكون لعصبتها هي، عصبة الأم تأخذ فرضها والباقي لعصبتها. والقول الثالث يقول أنها تأخذ فرضها والباقي يكون لبيت المال، الباقي يكون لبيت المال. وهذا القول الثالث عليه جمهور العلماء، جمهور الفقهاء على القول الثالث الذي يقول إنها تأخذ فرضها ويكون الباقي بعد ذلك يكون لبيت المال، لا يكون لها ولا لعصبتها. وقد جاء بالحديث الذي مضى في كتاب اللعان فجرة السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، يعني فهو يرثها ليحوز ميراثها، وأما هي ترث ما فرض الله لها، وهي أنها ترث السدس، ترث السدس يعني إن كان يعني له يعني إخوة، وإذا كان له جاع من الإخوة يعني من أمه، أو يعني أو يعني إذا كان لولد فينا فرع وارث فإنها ترث السدس، إذا كان له فرع إذا كان له ولد فإنها ترث السدس، والباقي يكون لابنها الذي لعنت عليه. أما إذا كان ليس له ولد و يعني فهي ترث نصيبها والباقي يكون لبيت المال على قول جمهور العلماء، أو لها فرضا وتعصيبا، أو لها فرضا والباقي يكون تعصيبا لعصبتها وقرابتها. قال حدثني يحيى بن خزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. محل الشاهد من هذا الحديث هنا وألحق الولد بالمرأة، لأنه لما ألحق الولد بالمرأة وانتفى من جهة الأب من جهة الذي تبرأ منه والذي نفاه عن نفسه باللعان، ألحق بأمه فصار مضافا إليها هو ابنها. وقوله لما ألحقه بها يعني هذا فيه إشارة إلى أن فيه التوارث بينهم، وقد جاء مصرحا به في كتاب اللعان فجرت السنة أنه يرثها أي الابن الذي لعنت عليه وترث منه ما فرض الله له، في التنصيص على ميراثها، التنصيص على ميراثها سبق أن تقدم في كتاب اللعان، وأنها ترث منه ما فرض الله له، ترث منه ما فرض الله لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.